يعني الله سبحانه وتعالى يتعجب منه ويضحك منه والضحك على ظاهره، ليس كما يقول الشراح والنووي والقاضي والقرطبي كلهم يقولون الضحيك مراده كذا وكذا ويفسرونه في تفسير آخر. هنا يقول قال مراد النووي، هنا النووي قال، قال النووي قال العلماء ضحك الله على العلماء. انتبهوا، إذا قال قال العلماء يريد الأشاعرة ما في غيره، وهو يعرف مذهب السلف، لكن مشكلته أنهم مبتلون بمذهب الأخير هذا الذي جاء الأشعري، جاء في القرن الرابع الشافعي ما رأه، وكان الشافعي أشد الناس حملا على المعتزلة وغيرهم، وكذلك المؤولة أولئك كانوا من أول جميعا، فهؤلاء علم الكلام كان أشد بغضا للشافعي من أئمة من سائر الأئمة هو. ويقول أنا عندي حكمي على المتكلمين على المتكلم أن يحمل على حمار وكسر وجهه وسود وجهه وطاف في المدينة وضرب وقال هذا جزاء من ترك العمل بالكتاب والسنة. هذا الكلام من الشافعي قبل أن يلج الأشعري بمراحل. فقال الشافعي المتأخرون نحن شافعيون مذهبا بالفقه، ولا يخرجون من قول الشافعي كيد الشبرين أبدا، لا يخالفونه حتى العلماء الكبار، ما يمكن أن يخالف إلا تخريج إلا كذا إلا كذا. وإذا جاءت العقيدة يقول الشافعي ما له ما يعرف عقيدة. أبو الحسن الأشعري هو إمامه، وأبو الحسن الأشعري كان 40 سنة معتزليا، لأن زوج أبيه أمه كان معتزلي رئيس المعتزل هذا، فكان عليه 40 سنة، ثم هداه الله تعالى وتحول قليلا قليلا حتى كان أخيرا على مذهب السلف، ومات عليه وألف مؤلفات الأخيرة في مذهب في نصر مذهب السلف، لكنهم بقوا. وكان المذهب الثاني هو مذهب ابن كلاب، فكان أتباع الشافعية المتأخرون يمشون على مذهب ابن كلاب، وهذا جريمة منهم على إمامه. الإمام كان يحذر الناس عن هذا، فالحاصل إذا قالوا ولذلك في جميع الجوامع، الجوامع هذا يعني بحث أشعري مرة من السوق، فيقول هناك وعند أهل السنة كذا، فأعلموا أن أهل السنة لا يعني إلا الأشاعرة والمتكلمين فقط. يقول قال كذا يريد المعتزلة، وعندنا أهل السنة كذا يريد المتكلمين لا يريد السلف، لأن السلف عنده ما هم علماء ولا كذا لا يعتبرون. فإذا كان في مثل هذا الكلام قال العلماء يريدون المؤولة، فيقول النووي من الغريب من غريب ما قال، قال العلماء ضحك الله ضحك الله تعالى هو رضاه بفعله ومحبته إياه ويظهر نعمته عليه وإجابه عليه. طيب هذه تأويلات سلمنا نحن، إذا أثبتنا لله تعالى ضحكا نريد أن نثبت هذه لأنها من لوازمها. إذا ضحك الشخص إلى شخص كان معبسا عليه مثلا، ماذا ترون من تنتظرون من هذا؟ من هذا الضحك أن يقضي حاجته ويكرمه ويقبل عليه، أليس كذلك؟ فهذا هو الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن عبده، إذا ضحك عن عبده معناه يرضى عنه ويدخله الجنة ويكرمه عليه، هذه لوازم. إذن التفسير باللازم ليس تفسيرا بالمعنى المطلوب، المطلوب أن نثبت الضحك له ثم نبني على ذلك هذه اللوازم التي له. ونقول لي أنتم لماذا أولتم الضحك وفررتم إلى الرضا والمحبة؟ يقولون لأنك تشبيه الرضا والمحبة ألا يوجد في المخلوق؟ يقول يوجد. كيف تثبتون ما للمخلوق لله سبحانه وتعالى وقد فررتم من التشبيه الآن؟ يقولون رضا ليس كرضا المخلوق، ومحبة ليست كمحبة المخلوق، وثوابا إلى آخر ما يقول. إن نقول ضحكا ليس كضحك المخلوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع دابر هذا التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما حدث بهذا الحديث فقال ألا تسألوني مما أضحكت؟ قالوا الله ورسول الله. قال مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك الله سبحانه وتعالى. هل هذا المعنى يقبل التأويل هذا؟ النبي يضحك نؤول ضحكه؟ ما في تأويل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤولونه. إذن ضحكت من ضحك الله تعالى، هذا معناه أنه ضحك ثابت لله، لكنه ضحك ليس كضحك المخلوقين. قلت ماذا مراد النووي بقول العلماء علماء الأشاعرة المتأخرون لا علماء السلف كما يعترف به هو في مواضع كثيرة؟ لأنه إذا جاء مثل هذه يقول السلف يؤمنون بهذا الحديث ولا يفسرون يؤولونه كذا. وأما الخلف فيؤولونه بكذا وكذا. هذه عادة النووي من أول كتاب الآخر يذكر مذهبين معه، ولكنه لا يبين موقفه. وقد يعني ألف له بعض المعاصرين في الرد عليه في شرح النووي، واعتذر له بما هو يا معقول. يقول النووي لو أشغل نفسه أو لو جرى كما جرى في التدقيق في المسائل الفقهية في مذهب الشافعي، وممهد مذهب الشافعي متأخر هو إمام، لو جرى في باب العقيدة مثله لكان سلفيا معظم. ولكنه لما لم يكن يعني لم يلق له بالا وقلده في أوائل عمره مشى عليه لآخر عمره. ويأتي مذهب يقول فيه مذهبان، مذهب السلف ومذهب الخلف. فمذهب السلف التفويض كذا وكذا، ومذهب الخلف كذا وكذا، ويمشي عليه كان مسلم المذهبين. وهذا متناقض، إذا سلم من هذا لازم نرد هذا، وإذا سلم من هذا نرد هذا، فهو متزعج. وأول له وقال السبب في ذلك أنه جرى على العادة ولا ألقى باله في باب العقيدة بحثا مدققا، إنما في الفقه إمام ما شاء الله في بعض المواضع، حتى إنه يقول المذهب كذا والدليل يدل على كذا، خاصة في المجموع ما شاء الله يمشي على هذا. قال ماذا؟ وهنا يقول قال إمام خزيمة، ابن خزيمة رحمه الله تعالى، هذا قال إيش الكوثري، قال المتقدمين من ألف كتابا في الكفر، ابن خزيمة ألف كتاب الكفر وسموه كتاب التوحيد، وابن إيش والدارمي تردي على بشماريس كتاب الكفر وليس كتاب للإسلام، وهكذا يعني بملء فيه. الله المستعان، الله المستعان. قال ابن خزيمة قال رحمه الله تعالى ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل نثبت هذه الصفة لكن لا نكيفها. قال ونسكت عن صفة ضحك جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك، أما كيفيتها ما أطلعنا. فنحن قائلون بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا يعني مما استأثر الله بعلمه، انتهى كلامه وهو تحقيق نفيس جدا. فتمسك به تكون من المفلحين. هذا كلام الإمام ابن خزيمة. ومن الغريب، من الغريب الإمام البيهقي مع إمامته هو إمام في الحديث وإمام في الفقه كذلك أيضا. وقال قال إمام الحرمين لكل شافعي، للشافعي على كل شافعي منا إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي بالعكس، لأنه تتبع الأحاديث التي توقف فيها الشافعي وبحث فيها وحكم على صحتها وأدخلها في مذهبه، وبهذا يكون إيه له منة على الشافعي. فهذا الإمام من الغريب تأليفه إلى قرأته تتعجب منه، بعضه متكلم بحث أشعري وبعض الآخر محدث بحث، وقال بعضهم إن له شيخان، أحدهم متكلم والثاني محدث، المحدث أبو عبد الله صاحب مستدرك الحاكم. فإذا روى عن طريقه يذكر مذهب المحدثين ويمشي وتتوهم أنه ما شاء الله محدث صرف. وله شيخ آخر ابن فرك، هذا إمام المتكلمين، فإذا روى نقل عنه يمشي يقرر مذهب المتكلمين، فبهذا تناقضت عليه تضاربت عليه ولا يستقر. فإذا يعني رأيت كتابه يعني تتحير عمن يعني نصيبه بماذا، متكلم ولا محدث، أحيانا يكون كذا أحيانا يكون هذا يعني البيهقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.